ما شاء الله. بسم الله عليك يا رب. الحمد لله الذي صدق الله ما شاء الله. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. الله. وقال الحمد لله الذي صدقنا. يا جدع يا جدع، الله الله الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اللهم صل على النبي. سيدنا سورة تقرأ بها، تقرأ باسم ربك الذي الله يفتح عليك. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. الله عليك. صلى على النبي. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يا جدع يا جدع، الله الله. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم أنت البريطاني لك قلب. الله. أنت البريطاني لك قلب يحب المصحف الطاهر وصوتك في تلاوته نبي حسنه باهر. اسمع هذه الدنيا كلام المنعم الغافر. مصر أنت تعشقها منارة لكل حائر. صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا الله والسماء سيدنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صلى على النبي. العريس القمر بتاعنا ملتك منفوح يا عريس الله. صلى على النبي. اللهم صل عليه. الله. والسماء الشيخ أيوب. الله يفتح عليك. قد أفلح من زكاها. يا سلام. وقد خاب من دساها. معيني. الله الله الله. يا عم الشيخ شحات. كذبت ثمود بطغواها. يا سيدنا. الله أكبر. الشمس وضحاها. صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. إن شاء الله. نعم نعم نعم. والشمس وضحاها. اللهم صل على النبي. اذكر الله. خش يا وحشة. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. إن شاء الله. فألمها فجورها وتقواها. رزقك واسع يا عم. رزقك واسع والله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عيني يا عيني. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. الله يبارك لك. الله أكبر. الله الله الله. أيوة. الله أكبر. بسم الله. الدنيا والآخرة يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لينا في قريش نظرة ومدى. صلى على الحبيب. يلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إينا في قريش الفاتحة.